هو مغيب بسبب إعلام فاجر وإعلام فاسد موصل له رسالة غلط. يعني بالراحة كده خلونا نتكلم مع بعض ونخاطب عقول الشباب دي النهاردة. طيب يا جماعة، هو النهاردة أنت معتقد في الشيء اللي أنت بتعمله، الشيء اللي أنت شايف أنه هو النهاردة أنت عارف أنه هو ده مش من الدين. طب أنت شايف أن الشيء ده هو مش من الدين بيرضيه سبحانه وتعالى ولا بيسخطه؟ هتخبتلي بقى تتكلم بقى في الكلام اللي هو ايه يخنق برضو. لا، خلينا نقف لحظة المصارحة. طيب هو بيرضيه سبحانه وتعالى ولا انت شايف ان ده لما بتعمله بتبقى انت نجح من كل النواحي، انت كده سعيد، انت اكيد سعيد. طب هو سبحانه وتعالى راضي؟ طب هو اهم حاجة بالنسبة لك انت ولا هو؟ وهو سبحانه وتعالى في قلبك قد ايه؟ طب خلينا نحسبها كده بموازين عقلية تماما. طيب هو سبحانه وتعالى سارك وتركك انك تعمل الشيء اللي بيسخطه، ليه؟ مش هو يسخطه؟ طب سارك تعمله ليه طالما هو مش قادر سبحانه وتعالى اول ما تعمل اي حاجة من اللي انت عارف مش هنجادل فيها انها شيء ربنا ما بيحبوش وانت عارف ده كويس، طب سارك ليه؟ أمهلك ليه؟ كان على طول يعجلك بالعقوبة وخلصنا. مين أنت يعني في كون ربنا سبحانه وتعالى كله؟ ما هو الرسالة دي بتقول إن أنت محتاج تعرفه والله، ودي بداية التغيير. يوم ما هتعرفه، يوم ما هتعرف يعني إيه الحليم سبحانه وتعالى اللي معجلكش بالعقوبة ورغم كده تركك على أن تفعل ما يسخطه وما يغضبه، يمكن تفهم الدرس، يمكن تيجي اللحظة دي وتفهم إن اللي أنت ماشي فيه مش هو ده اللي هيوصل للسعادة. امال يعني السعادة هي الكلام اللي انت هتديه لنا ده اللي هو الكلام القفش، يعني اللي هو الكلام اللي كذا؟ ما هو انت الشيطان مزينه لك، حاطط عليه المكياج. يعني نقدر يا شيخان ان احنا نقول على الاعلام الحديث علامة كاتشب والمايونيز، زي المحل اللي يجيب لك كده لحمة فاسدة ويعملها مفروم ويتبلها ويحط كاتشب ومايونيز وبالشفة ب20 جنيه سندوتش بس. مثلا في المثال شباب الوقت يا شيخاني، الشباب خايف من ربنا، خايف، يقول لك انتوا عايزين ايه؟ يعني مفيش سياحة؟ يعني مفيش اختلاط؟ يعني مش اي واحد هيمشي مع اي واحدة في اي مكان ويقعدوا على راحتهم؟ يعني مش اي حد هيعمل اي موقع ويعرض فيه اللي عايزه واي واحد يدخل يتفرج في اي وقت؟ يعني مش اي واحد هيعمل اي قناة؟ يعني انتوا نفس الشبهات اللي في صدور الشباب، الكل خايف من ربنا، الكلام ده ليه؟ او كثيرين خايفين من ربنا. النهاردة احنا قاعدين بنتكلم بالكلام اللي ده ونقعد نقول الليبرالية والمش عارف، وناس مش قاعدة تسمع مش فاهمة ايه اللي بيحصل ده، وايه الحزب الليبرالي الفلاني وايه المكان. الكلمة معناها حرية. اذن لنا اتصل. اه اتفضل. ولا يا شيخ محمد؟ لا اتفضل يا شيخ. الكلام بتاع القعدة ده يا شيخ محمد، يعني انت الدكتور عبد الرحمن بقى تركة قائد التنظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك حبيب قلبي؟ دكتور حازم. اهلا وسهلا. تملي منور الشيخ قلبي والله. حضرتك انا عرفت ان حضرتك كنت بتعمل انت شكلك سويسي كده يا محمود. ايوه يا دكتور. يعني شوف انا بفضل الله بعرف ازاي يعني. هو مش قد يعني الحمد لله. انا وصلني رساله ان حضرتك كنت بتعمل عمليه، فبقول لحضرتك الحمد لله الف الف مليون سلامتك حبيب قلبي. الله يسلمك حبيبي. وشفاك الله وعافاك يا رب، يتم شفاك لاجل الاخير. الله يكرمك حبيبي. واتمنى لك شفاء راجل من المولى عز وجل بصل الله العظيم رب العرش العظيم، يتم شفاك وشفاء مرضانا وجميع مرضى المستشفى جميعا على خير يا رب. الله يكرمك حبيبي وربنا يبارك. دكتور حازم اتفضل. انا بس عايز اسالك على حاجه، ان احنا في موقع الدين بتاعنا مستنينه. هو موقع الدين موجود، بل الدين يسر وليس عسر. بس اقول لا، ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار، ولم يرضى رسول الله وواحد من امته في النار. والله اتقوا الله لا تجعلون به والارحام. يعني معلش الدين ده هو اللي احنا بنمشي عليه. احنا خلقين ليه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. دكتور حازم جزاك الله خير يا محمود. انت شكلك حبيب قلبي يعني شكلك عندك عاطفة تجاه الدعوة لله. على كل الأخ والله. طيب والله بقول اللي بيعمل حاجة واحدة هي حاجة الأخيرة، القبر ده وانا في القرآن الكريم. طيب حبيب انا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك. محمود حبيب قلبي انا بشرح عشان بس يعني مشايخنا الوقت معانا، فاحنا عايزين ندوم اكبر مساحه. انت بفضل الله وعصتنا وذكرتنا، ويعني واظن ان قلوبنا بفضل الله رقت بمعصك حبيب قلبي ربنا يبارك فيك.

وما ما قدر الله حق قدره. لما أعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونعمه جل وعلا علي سأقبل. وده اللي حيخليني بعد كده أوزن الميزان الشرعي اللي هو إجابة على سؤال الأخ إن الفرقة والأحزاب والمسميات والمناهج. نعم يا أخي عندنا حق ونريد أن نقول الحق. حاجي محمد يعني بتقول الأول لازم أعرف من هو الله. نعم. عشان أعرف إيه الشريعة. نعم. يعني أي اتهام للشريعة هو اتهام لله أصلا. نعم. يعني الوقت مثلا جورج واشنطن وجيمس جينت واللي حطوا الفكر الأمريكي كله. جورج واشنطن مات في السجن. مات سجين. الوقت اللي حط اللي مش هقدر أعرف الشيوعية وأنا ما أعرفش مين إنجلز ومين ماركس. مش هقدر أعرف الإسلام إلا لما أعرف من هو الله. المشكلة إحنا مظلومين يا شيخ حازم. أنت ذكرت على عجالة في المقدمة جربنا الشيوعية والاشتراكية ورأسمالية والديمقراطية كل حاجة بس ما جربناش دين الله جل وعلا. لم نجرب ان احنا فعلا نعيش دين الله. جربناه من 1400 سنة. جربناه من الف. احنا عايشين في بركة لحد دلوقتي. احنا عايشين في بركة رغم محاولة الاعداء نزع الدين من قلوب الشباب. احنا عايشين في البركة دي. احنا نقول للاخ المتصل جزاك الله خيرا جمع الكلمة. هناك اصول جاء بها الاسلام. اصول كليات خمس: المال والعرض والدين والمال والنفس. كل هذه الكليات الخمسة يجب الحفاظ عليها. نحن نشترك الآن فيها. نحن الله جل وعلا قدر أن نكون أبناء وطن واحد رغم اختلاف الأفكار. لكن عندنا أسس أصيلة عظيمة وهي أسس الإسلام راية التوحيد. شوف الحديث العجيب ده شفنا. يقول أسامة بن زيد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من بني جهينة فلما رفعت عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري صحبي كف قال أما أنا فضربته بالسيف فقتلته فلما رجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وفي رواية فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحادك يوم القيامة عند الله قال أسامة فما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ حتى لا أدرك هذا الموقف إذا عظمت لإله استشعاري أن هذا أخي رغم اختلافي في رأيه أو فكره إلا أنه يقتسم معي أخوة الدين يعني حبيبة معنا تصفى ولا خلاص حبيبة حبيبة قلبي السلام عليكم عليكم السلام أهلا أهلا أهلا أنت عندك كم سنة عندي 10 سنين الله يحبب قلبي طيب يعني اتفضلي حبيبة قولي اللي أنت عايزاه أنا بوجه تحياتي للشيخ حازم سومان طيب حبيبة قلبي وبعدين الشيخ مالي الله الشيخ عبد الرحمن ايوه خصوصا الشيخ محمد الصالح أيوة. هو عايز الله طيب يا حبيبه حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك اتفضلي على فكره هو عارفني كويس انت مين يا حبيبه نعم بابا اسمه ايه محمود هو ما يعرفش بابا هو عارفني طيب حبيبة حبيبة قلبي نسيب ما شاء الله حبيبة يعني واضح ان كل اللي تبع الشيخ محمد الصاوي ما شاء الله يعني ايه نظرية يعني بيعرفوا يلمسوا بيعرفوا يوصلوا احنا معلش شيخ محمد احنا استفدنا منك شيخ حازم الله يبارك كنا بنحضر من دروسك ودروس اخونا شيخ هاني وشيخ عبد الرحمن عشان بس ننسب الفضل لاهلي قدام الناس احنا شيخ عبد الرحمن الصاوي يعني ايه كان عايزين نقف وقفة مع دكتور عبد الرحمن بس معنا اتصال من الامارات طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الو ايوه اتفضلي حضرتك السلام عليكم ورحمه الله من ابو ظبي لو سمحت اتفضلي تحت امرك انا عايزه اتكلم على موضوع يعني تختصر لنا لو سمحت الاول السلام عليكم انا اول مره اشارك في برنامج معلش على ارتباك شويه لا تحت امرك اتفضلي انا عايزه بقى بس معلش الصوت ما يعني بعيد تماما احنا سامعينك اتفضلي انا عايزه لو سمحت اتكلم على موضوع الدعوه دلوقتي بالنسبه للشباب وبعد ثوره 25 ان الشباب اللي هو بعيد شويه عن الدين وعايزين نكتسب حبه واغلب الناس اللي هي يعني بتكون بعيده عن الدين والكلام ده وشاركوا في الثوره والقضيه دي احنا عايزين نقربهم بطريقة يعني ان احنا مثلا نعرفهم ايه الناس العلمانيين تفكيرهم ايه يعني انا لحد دلوقتي انا معرفش الشخص العلماني ده ايه يعني ايه الاجندة بتاعته الليبرالي اليساري الحاجات اللي زي دي فلازم انا وغيري نعرفها ايوه طيب ربنا يبارك فيك يا اختي وعلى فين ابو طيب ربنا يبارك فيك النقطة التانية كمان ان احنا لازم نحاول تدينا مثلا ايه يعني وصفة للأخوات إن هم مثلا تكون الدعوة يعني بأسهل الطرق إزاي للشباب الصغير والشباب اللي هو يعني لسه بيقول ألف باء دي. حاضر يا أختي حاضر، ربنا يبارك فيك. إحنا كنا الوقت مع يعني إيه يعني شعلة من شعل الحماس للتغيير، ودكتور عبد الرحمن الصاوي اللي تعلمنا منه. يعني دكتور عبد الرحمن إخواني من شيوخي، يعني هو الآن من يعني ممكن تبقى قاعدين مع بعض، بس أنا يوم التزمت كان دكتور عبد الرحمن بيطلع المنابر، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وكنتش أتخيل إن في يوم الأيام هنقعد مع بعض كده وبفضل مني تلاقي بقى إخوان على طريق الدعوة. يعني جزاهم الله خيرا، يعني كل إخواني بفضل الله يعني أصفق مني بفضل مني تلاقي سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن خط سيرة، دكتور عبد الرحمن الناس تعبانة، الناس جواها طاقات مهولة تجاه دين الله. العلمانيين عايزين يحسسوا الناس ان يعني في اعلام الكاتشب والمايونيز بيجيبوا شخصيات المنخرقة والموقوذة والمتردية ويلمعوهم ويحطوهم تحت الاضواء ويوهموا الناس ان هم دول الفكر، في حين ان حقيقة يعني في احصائية جالوب، موقع امريكي مشهور جدا جدا، احصائية جالوب قال 91% من الشعب المصري مع تطبيق الشريعة يبقى ما عادش غير المسلمين بقى، يعني مع يعني مع طائفة بسيطة جدا. دكتور عبد الرحمن يعني يعني عايزين نواجه الناس، عايزين الطاقات المهولة. يعني وانت كنت بتقول في اول الحلقة محدش يستقلب اللي جواه، محدش يستقلب دوره، الناس تعمل ايه؟ خط السير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشان برضو اذكر في كلمة الاول واقول بعدها بعض الكلمات، الاول اول حاجة الان ان يدعو الناس الى ان يدعو الناس الى الله جل وعلا على قدر استطاعتهم. يعني ايه؟ الباب اتفتح، ابدا ادعو الى الله كل على حسب طاقته. انا اقول بس مثل بسيط بسيط عشان اوصل بها يعني مساله الدعوه دي. يعني ايه؟ يعني في اخ من اخواننا في السعوديه اول مره يخرج بره السعوديه، سافر الى دوله اسمها المانيا، نزل بلد اسمها هامبورغ، اول مره ينزل خارج بلده ونزل جوه بلد المانيه، لا يعرف يتكلم الماني ولا يعرف يتعامل مع الناس ولا يعرف اي حاجه. اول ما نزل هو بقدر الله راكب السياره رايح للفندق، لقى لوحة إعلان كبيرة مثلا 6x12 مكتوب عليها، معمولة باللون البرتقاني ومتحوطة باللون الأزرق، شكلها جميل ومكتوب عليها بخط كبير جدا إعلان بسيط: أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، إذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا. يعني بيقول إيه؟ واحد قال أنا عجل عربيات، أنا عجل سيارات، لكنه بيقول يريد أن يعرض ما عنده، يعرض سرعته بطريقة كويسة. فعمل ايه؟ بيشد انتباه الناس ويقول له انت ما تعرفش حاجه عن اللي جوه ده، ماسك حاجه قلم في ايده كده وراح مغطيه ومبين منه حته، انت ما تعرفش ايه اللي جوه ايدي ده. فشوق الناس، عاوز تعرف تعال وانا افتح لك ايدي، تعال افتح لك ايدي. هو ده برضه بالظبط. فانت لا تعرف شيئا عن اطارات الكوام، اذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل بتليفون كذا. فالاخ السعودي دون لفت نظره شكل الاعلان ويقول الاعلان وطريقه عرض الناس لهذه السلعه، عمل ايه؟ راح خارج من اخر الاعلان كده شركه الدعايه اللي عامل الاعلان، خد رقم التليفون وراح مازن متصل بيه قال له لو سمحت انا عاوز تعمل لي اعلان نفس المساحه برضو ازرق في برتقاني وبرضو 6x12 وتزنهولي بنفس البيان وتكتب لي برضو بنفس الصيغه بالالماني: انت لا تعرف شيئا عن الاسلام، انت لا تعرف شيئا عن الاسلام، واذا اردت ان تعرف المزيد فاتصل برقم كذا بس. وراح جاي برقم التليفون وراح لواحد من المركز الاسلامي بيدعو الى الله جل وعلا بالالمانيه. طبعا الاخ ده لا يعرف الماني ولا يعرف يدعو الى الله اصلا بالعربي ولا يعرف يتعامل للناس بالالماني، بس هو اللي يقدر يعمله بابسط حاجه قدامه يدعو الى الله. عمل لوحه اعلان وكتب عليها وراح ماسك رقم التليفون ده الاخ الماني قال له في ناس هتعوز تتعرف على الاسلام بيديله هذا الرقم، يبقى رد عليهم على هذا التليفون. بيقول كان بيستقبل كل يوم قرابه 1000 مكالمه تليفونيه بفضل الله. قعد اقل من سنه في هامبورغ في المانيا، رجع الى بلدي السعوديه كان اسلم على يدي اكثر من 1200 الماني وبنى لهم مجمعا اسلاميا باولهم. فضل تعالى يعني انسان في طاقه يقدر يطلعها. يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يعني اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز يعمل حاجه يا جماعه. اللي يقول انا مش عارف اعمل ايه ده مش عايز اعمل حاجه، لان انت قدامك 1000 طريق تخدم بيه دين ربنا. معانا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. مهاب حبيبي، ازيك

في واحد مسؤول كبير في الدولة طالع بيقول ما فيش قلعة من الدولة البروسية إلا الدولة الدينية، كلام كفر صراح صراحة. طيب خلينا نمسك شبهاتهم النهارده. حضرتك انا عايز اتفضل طول الدكتور عبد المنين. دول ما هماش كتير المغيبين، هم بس معاهم قلق اعلاميه كبيره. المغيبين هم كتير. خلينا نقول الفكره دي. طيب الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سعد. اتفضل حبيبي. يا دكتور حاج انا بحيي الناس اللي موجوده معاك المشايخ الافاضل. الله يكرمك حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب. عايز كنت بس اشترك واقول يعني نبدا بس يعني في البيت. الو. ايوه يا سعد اتفضل حبيب قلبي. اتفضل يا استاذ سعد. انت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ سعد. هو يا دكتور حاجه تحت امرك. انا كنت بقى. ايوه يا دكتور. طب تقفل التلفزيون يا استاذ سعد او توطيه وتكلمنا. طب السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا اخواني الاتصالين فصلوا. يعني احنا كنا الوقت اتفضل الزرار. ان العلمانيين ما هم مش كتير، هم رؤوس لكن الشباب مغيب. هو دكتور عبد الرحمن هم مش كتير بس جرام ثم ممكن يسمم نهر كامل. الشباب فاهم من العلمانية ان يعمل اللي عاوزه فمبسوط بيها، او الشباب فاهم من العلمانية ان بقى يلاقي ان السياحة منتشرة جدا زي ما هو عاوز، او يلاقي الفساد مستشرف اي يفتح التلفزيون يلاقي افلام زي ما هو عاوز. فاهم من العلمانية كده. لكن الناس لو فهمت ان هو لو خد الاسلام هيبقى اسهل حاجة بالنسبة له واريح حاجة بالنسبة له هيكره العلمانية. لو في من العلمانية ان يكفروا بالله هيكره العلمانية. احنا دلوقتي معركة فكر وصد فكر يا دكتور عبد الرحمن. فكر وصد فكر. خلينا انا شايف ان نلم ناخد الشباب اللي هم مش عارفين دول نعرفهم الاسلام عبارة ايه، الصورة المشرفة. طيب اقول دكتور عبد الرحمن يعني ان لازم ننزل، لازم نتعب، لازم نفهم الناس. دلوقتي النهارده اللي بيروج ليه الفكر العلماني لما بيتكلم على بعبع اسمه الدين هيخلي فتن في كل مكان ودماء وهيبقى افكار الجهاديه و و و والكلام ده كله. طب مش واقع الناس النهارده بيقول ان القناع سقط؟ مش واقع الناس النهارده؟ مش كنا بنتكلم في فتنه طائفيه قبل الاحداث دي بايام وكان الوضع كذا وكذا، وانتوا النهارده لو ما هتمسكوا مش النهارده، النهارده النصارى شايفين بعينيهم انه الاخوه والناس اللي كانوا بيرحاهم كانوا بيحموا الكنائس. يعني في فكره اذا مغلوطه بدات تتصحح بالواقع بالشارع. يعني انت بتروج لشيء علشان تثبت شيء ثاني خالص والشيء ده مش موجود. يعني هم شيخان دلوقتي العلمانيين عايزين يقولوا ان يا جماعه يا شيخ انا حلمي والشيخ محمد الصاوي ودكتور عبد الرحمن الصاوي وكل دول يا جماعه ده لو مسك ده الدنيا هتبقى هيخربوها. بس وهم اللي لو مسكوا يخربوها. وهم اللي خربوها. لا هم اللي خربوها. جزاك الله خير. نقول امنحنا فرصه ان نتحدث عن انفسنا زي ما يعني النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر ماذا قال الحباب بن المنذر؟ يا رسول الله امنزلا انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال بل هي الراي والحرب والمكيده. قال فاني ارى ان ننزل في اخر بئر من بدر فنشرب ولا يشربون فنرد ولا يريدون. اذا المساله انت عاوز تحكمني دكتاتور؟ يعني مش هتفرق عن النظام السابق. حطمع تاني في ميدان التحرير مش هروح وهعزلك وهسقط نظامك. لكن امنعني فرصة اقول رأيي كما انا اعطيتك فرصة ان تنتخب وكما اعطيتك فرصة ان يتحدث الناس. محمد دلوقتي الناس دي بتقول الحرية وقهرنا، الناس دي بيقولوا العدالة وهم اظلم خلق الله، الناس دي بيقولوا الاخلاق والمبادئ وهم ماشيين وراء امريكا اللي احتلتنا ومصدقتنا ودعمت اليهود وصدرت الأسلحة الكيماوية لإسرائيل عشان تضرب بها أطفالنا في غزة. بالله عليك يا شيخ حازم، هو كان في سلطة أمرت الشباب ينظفوا ميدان التحرير أو يكنسوا شوارع مصر؟ لا. هو كان في سلطة أمرت الشباب يشيلوا الزبالة من الشارع؟ هو كان في سلطة أمرت الشباب إن هم يروحوا يجملوا الميادين العامة لكل مدينة ولكل محافظة؟ لا. هو كان في سلطة أمرت الشباب إن هو يروح يدهن أقسام الشرطة اللي حرقتها الشرطة بأيديها؟ ما كانش في سلطة الأمر جاي. محمد دلوقتي ده دليل على ايش؟ ان هذا الفكر هو الفطرة. انا عاوز اسبب بس مثال وحيد. هو ده الفطرة يا شيخنا. الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه عندنا من شيخ اسكندرية وربنا يطول في عمره، شيخاني عارفه حضرتك عارفه شيخ عبد الرحمن، يعني ضرب مثل جميل قال فطرة الله جل وعلا هي الهارد وير. الافكار اللي جاية من بره ده سوفت وير. أنا لو شلت كل السوفت وير ده هفضل على الهارد وير اللي هو الفطرة. طب نوصل لي بس يعني إيه للغير متعاملين مع الكمبيوتر زي حضرتك كده، إيه الهارد وير والسوفت وير؟ الهارد وير هو هو هو أصل الكمبيوتر، المذر بورد اللي هو اللي هو قاعدة البيانات اللي هو الكمبيوتر نفسه اللي هو الحديد والأسلاك وطريقة تشغيل الكمبيوتر. السوفت وير الأداة والتولز التي تجعله يعمل. أنا الآن أنا الهارد وير بتاعي فطرة، أنا ولدت أعبد الله، أحب النظافة، أحب إخواتي، ما أحبش القتل، لا أريد الدماء، لا أحب الظلم. جت لوثتني أشياء من الخارج، إعلام واشتراكية وليبرالية وديمقراطية، لوثتني. لما كل ده سقط قدام الناس في التحرير، الناس من غير ما حد يأمرها، كان كان كان الأخ يقلع السويتر يقلع الجاكيت ويروح عند راجل عجوز ويغطيه في ميدان التحرير. كنت تلاقي الشباب شايلين الشلات، شايلين الشلات ويروح يقول لأخت في وسط البرد، يقول لها معلش غطي شعرك يا أختي، دعوة دعوة في البرد، غطي شعرك يا أختي جزاك الله خير. كان نجد الناس في المعركة ازاي يا شيخ محمد؟ أن ننزل إلى واقع الناس دلوقتي هتتفرج على على البرنامج ده وهتقوم قلب على برنامج فلان أو فلانة من العلمانيين وتبقى عاملة زي الشجرة اللي مادة جذر على نبع طاهر. نعترف نعترف بالأخطاء، إحنا عندنا أخطاء وده البداية، احنا بنبدأ بأنفسنا، احنا عندنا اخطاء في خطابنا، وزي ما برضو مع زي ما انت بتقول دلوقتي احنا ما عندكش الامكانيات الكافية، بس من البداية هو في اشياء ممكن تكون محسوبة عليك انت محتاج دلوقتي، هو بيحس ان هو اكتر واقعية منك، ان الشخص اللي بيكلمه اللي انت بتكلم عليه ده لانه حاطط ايده معاه طول الوقت وبيعرف يبرمجه كويس قوي وشغال معاه بقاله سنين، انت بتحاول لسه بتدخله على ان انت اللي عندك المعطيات اللي مفترض انها توصل للناس دي. ابتدي غير من اسلوبك وخليك اكثر واقعيه واحتك بيه اكثر وكلمه اكثر. لازم انت عارف حرف القاف يا شيخ حازم ياكل الطعام ويمشي في الاصفار. حرف القاف يا شيخ حازم طلع صوره قاف وصوره عظيمه مؤثره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها الجمعه. الامه تحتاج قياده وقدوه، قياده وقدوه، قدوه ان ننزل الى الشارع نقود الناس في كل ميادين الحياه، في العمل، في الحديقة، في النزهة، أن يرى الناس الإسلام واقعا موجودا بينهم. وقيادة أقود الشباب، تعالوا يا شباب نعمل كذا وكذا، أبدأ بنفسي. ارجع إلى السيرة شوفوا شيخ أم سلمة لما أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليها مغضب يأمر الصحابة أن يحلوا من إحرامهم ولا يحلوا من إحرامهم، وكان يقول لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وقالت يا رسول الله ابدأ، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام، فبادر الصحابة بدر الصحابة إلى حرف. إذن القدوة مطلوبة. الاعتراف بالأخطاء أعتقد هي أول نقطة في علم النفس للوصول إلى مرحلة القدوة. يعني حضرتك متفق مع الشيخ هاني طبعًا إن البداية نقد الذات، دعاء في الميدان، إحنا أثرنا طبعًا دعاء في الميدان. الله دعاء في الميدان. يعني حضرتك يعني يعني يعني حضرتك محمد بتقول إن إحنا نلبس العفريتة الزرقاء وننزل. لازم نأثر على الناس أصلًا يا حازم، إن إحنا نقد الذات نقول للناس إن هذا عيب في أنفسنا مش عيب في الدين. في أنفسنا مش عارف الدين. أنا في أخ قريبا من كم يوم كده كان في مشكلة حصلت في مسجد معين كده، وبعدين الناس صارت وبعض، فرص الأخ طيب وقال لنا والله كنت أحلى عليتي. قلت له يا أخي أنا أسألك سؤال، ده عيب في الناس أو عيب في المسلمين ولا في الدين؟ قال المسلمين. قلت له خلاص أنت استمسك بالدين. أنا شايف إن من أفضل الأشياء إني أقول للناس ده إسلامنا حتى اللي إحنا مقصرين فيه. هو الرسول المفرطين فيه. هو الرسول إيش لما كان لما الصحابة كانوا يربطوا شيخ حازم كل واحد على بطنه حجر، لقوا الرسول ربط على بطنه طب حجر. سبحان الله. يعني انا مرحله هو الصحابه لما كانوا بيكسروا في الحجاره في الخندق كان الرسول قاعد في العريش صلى الله عليه وسلم. حاشا لا لا حاشا حتى حاشا انه نجزي رسول الله ان احنا يوضع في الميزان اصلا مع مع واحد زي دوت اصلا، لكن احنا نقول ان نفسهم كان موجود في الميدان معهم وكان يرفع الفأس ويضرب الله أكبر فتح ذي كذا وكذا من خزائن قيصر. إذا إحنا مطلوبين أن نمارس القدوة. أنا عايز أحط حتة بس إن الناس تعذرنا، يعني كنا إحنا بنقول إحنا هو أول خطوة إن إحنا معترفين بأخطاء بتحصل، بس في تاني حاجة والله بيحال بيننا وبينكم وبيحال بيننا. أنا في مرة من مرات فكرت يعني ممكن الناس بعض الناس الشيخاني مثلا بتقولهم كنتوا فين أيام التحرير، يقولهم كنا في المعتقلات مثلا. لا والله يا شيخ مش دي فكرة، انا اقول لك على على على موقف. انا فكرت ان انا عايز اوصل للناس، عايز اوصل للناس مثلا يعني ايه جنة ونعمة. فكرنا نعمل ايه، ان احنا نسجل في مصانع الحديد والصلب، عايز اوريهم نار ممنوع. طب ممنوع ليه؟ دي مشكلة. ممنوع تصور هناك بكاميرا.

أعيش الحياة بروح الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بدء بإذن الله. احنا الوقت عايزين بقى بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أطباء الدعوة يدونا رشدات. يعني فضيلة الشيخ هاني حلمي يعني عايزين رشدات. كلام عملي والناس من بكرة ومن اللحظة كله يتعمل. رقم واحد احنا كلنا نتحمل المسؤولية اللحظة اللي احنا عايشينها عشان خاطر يبقى فيه دافع. معادلة التغيير بتقول لازم يبقى فيه رغبة والرغبة دي لازم تبقى متجددة ولازم تبقى فيه فكرة والفكرة دي تبقى متطورة ولازم يبقى فيه عمل ميداني ولازم يبقى فيه استمرارية عشان يحصل تغيير. لو عملنا الكلام ده يبقى في حاجه هتبقى هنحس بيها. احنا بنقول ان احنا نبتدي ننزل. المعادله بتقول في المنهج بتقول خمس حاجات: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انا ومن اتبعني، سبحان الله وما انا من المشركين. خمس حاجات ببساطه جدا بشكل عملي جدا. رقم واحد كلنا نتحمل حمل الدعوه، مش احنا لوحدينا، احنا ننزل نوجه، احنا وسطهم، احنا مش بنقودهم. ثاني انا وسط انت هتمديني فكره وفلان هيقول لي عمل بيعمله وانا عليا اوجه وانا بس يا دوبك بطلع بقول للناس اشترك مع ده واعمل مع ده. ربنا تبقى جنه يا شيخ. يا رب احنا يعني لو شلنا الفضائيات وشلنا المايكات ونزلنا وسط الناس بعد الحلقه ان شاء الله يكون ويكون. اول حاجه ادعو الى الله، لازم يبقى فيه بصيره، لازم يبقى فيه مرجعيه، لازم يبقى فيه توجيه، لازم يبقى فيه علم، لازم يبقى فيه ثقافه جديده، لازم الشباب دي تفهم. الاختنا اللي سالت وبتقول انا عايز اعرف الليبراليه والعلمانيه، علمونا يا ناس، فهمونا الدنيا هنعمل فيها ايه، المشاكل دي هنواجهها ازاي. لازم يبقى فيه عمل جماعي، ايدي في ايدك، مفيش حاجه من هنا ومن رايح اسمها فلان. حضرتك دلوقتي بتدي روشته لينا ولينا كلنا، في روشته للناس وللناس، هو كمان ايده في ايد التاني. انا بقول مفيش من وبمنتهى الوضوح وبنقولها في جلساتنا دلوقتي، مفيش حاجه اسمها سلفي واخواني. من اللحظه دي مش عايزين الكلام ده خالص. يعني منصور زعل هو وقال لك السلف جنب الاخواني جنب الصوفي، يعني ابحر. طيب هقول لك حاجه بسيطه. احنا ممكن نتلم كلنا على حاجات ايه؟ لو تلمينا يا رب كلنا على المعنى ده، على صدق واخلاص يا رب، قلوبنا كلها تتصافى على ده، ان احنا كلنا مش عايزين غير سبيلك يا رب، مش عايزين غير رضاك يا رب. واحد يوصل من 10% كده عشان تمشي، عشان الامور تمشي. ده رقم واحد، صدق واخلاص. نأتلف على منظومة اخلاقية. انت انا وانت بنحب بعض وهنختلف وفي ادب بيجمعنا، مش هتطاول عليك في ظهرك ومش هطعنك في ظهرك وهقف في جنبك، وهيبقى في معاني الاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضينا كلنا، وبالطريقه دي هتسمعني واسمعك. ويمكن الكلام ده يخلينا في الاخر خالص نوصل للصوره، مش اليوتوبيا بس، الصوره اللي الاسلام غرسها. دكتور غريب رمضان. آه. نجم من نجوم قطار الدعوه. فضلت الدكتور.

وتحت شعار 150 يوم الى رمضان كونوا ربانيين. احنا مش هننسى الاسس اللي هنبني عليها. احنا مش هنقعد نبقى تنمويين وعمرانيين واخلاقيين وبس، لا، في كل الجوانب ادخلوا في السلم كافه. احنا عاملين حمله انه لازم نعمر مصر، اعمار مصر، عاملين مصر تبقى احلى عشان نتكلم فيها في التنميه، عاملين حمله رجل الوقت، رجل اللحظه، عشان يرد على الشبهات ويعرف يتعامل ازاي. الامور دي كلها لازم يتم تفعيلها ويبتدي التخطيط ليها. هو ده يعني الشيخ محمد دلوقتي عاملين على الفيسبوك وعلى النت وطبعا في الارض الواقع. وانت معانا شيخ، انت معانا انت بس معانا. انا ركبت معاكم في الاصل، انا قلت لكم ان معاكم، يعني انا معاكم ان شاء الله. فضيله الدكتور عبد الرحمن الصوم، يعني رشدت من حضرتك الدكتور عبد الرحمن، يعني انت ليك يعني طلبه الوقت طالعين من نفس بفضل منه الله سبحانه وتعالى، وبفضل منه الله ربنا استخدمك في اخراج دعاء، يعني مش هقول في اخراج ملتزمين، بفضل منه الله سبحانه وتعالى. روشيتا دكتور عبد الرحمن لينا احنا كدعاء وللدعاء اللي بيسمعونا، وروشيتا للناس وللاخوه وللاخوات ولكل واحد نفسه انه يقدم حاجه لدين الله. يعني العلامه دي فكرني بنفسي. هو النبي عشان يقول خير وفقاي أربعة، وفي روشيتا دايما تكتبها دي تكتب فيها مضاد حيوي وخفض حراره وطارد بلغم وحاجه فوق الدكاتره اللي هم اللي يكونوا فاهمين انا وانت. ما هو في الدكتور روشيتته كشفه ب 10 جنيه بس يكتب لك روشيته ب 100 جنيه، ما هو لو ده ما جابش ده هيجيب، ودكتور كشفه ب 100 جنيه بس يكتب لك روشيته ب 10 جنيه لانه فاهم الايه. احنا عايزين روشيته بسرعه ب 10 جنيه. اربع حاجات انت دلوقتي اللي كشفك ان شاء الله غالي، عايزين روشيته بسيطه بس ايه يعني كلمه ضروره التغيير. انا استاذن في اربع كلمات، يعني اودي ان انا احفظها مع اخواني يحفظوها، يعني هذا يعني خواص جاءت على قلبي الان لكن ملخصه باذن الله تعالى. الخطوه الاولى او النقطه الاولى كلمه النحله، اثنين النخله، ثلاثه امه، اربعه انت انت. يعني ايه ببساطه بسرعه؟ النحله يعني ايه؟ النحله دائما تطن، لو واقفه جناحاتها بتتحرك وبرضه تطن. فالمؤمن عاوزينه كده، عاوزينك يا اخي الان انت اللي سمعني وانا قبلك ان احنا لا نتوقف، نعمل اي حاجه لدين الله، لا نتوقف، نعمل اي حاجه لدين الله، دعوه في الارض، دعوه في الشارع، دعوه في الكرباص، دعوه في بيتي، لوحه اعلان وانا طالع على باب المسجد، لوحه اذكار وانا طالع على باب العماره، لازم اعمل حاجه لدين الله. اللي هو اول حاجه النحله، اثنين النخله. النخلة يعني ايه؟ اللي يبقى انا ما اخذت منها من شيء النفع، انما حل نفع. نعم. حضرتك دكتور سعيد السلام عليكم من اتصال. اتفضل. دكتور سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. احنا يا جماعة طيب نخلص بسرعة كلنا، يبقى أقول أول كلمة النحلة، ثاني كلمة النخلة، إنك أينما حل النحلة المجهود المجهود اللي لا يتوقف زي ما ربنا قال. كيلو عسل النحل محتاج النحلة تلف حوالين الأرض. ربنا قال إيه؟ ربنا قال إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يعني تتعود في العبادة والدعوة إلى الله جل وعلا والعمل لدين الله على قدر ما استطعت في أي مكان في أي وقت حللت. يعني أذكر بس قصة بسيطة جدا. أخ ليبي قاعد في أمريكا، أخ ليبي قاعد في أمريكا ما يعرفش لا يتكلم أمريكي ولا يدعو بالأمريكي ولا يعمل أي حاجة بالأمريكي، بس هو شغال في أمريكا، شغال في أمريكا أسبوع، بياخد الويك إند بتاعه في وسط الأسبوع، يوم الاثنين يوم الثلاث دايما إيه الويك إند، بيقوم طالع على مدرج من مدرجات أمريكا، بيقوم حاجز المدرج يأجره، إيجاره كان ب 500 دولار، هو يشتغل نص الأسبوع ونصه يشتغل إيجار، ويقوم عامل إيه؟ يوم جايب أمريكان دعيهم للمدرج ده ويوزع عليهم جاتوه ببلاش، شاي ببلاش، حاجة ساعة ببلاش، والناس تدخل الأمريكي يقعد خمس دقايق قصادها هو مشغل واحد يقول كلام عن الإسلام، كلام عن الإسلام، هو ما عرفش يتكلم. في خلال الخمس دقايق دول بفضل يقول على إيده بيسلم كل يوم 16 أمريكي. الله أكبر. 16 أمريكي على الأقل. حضرتك ترد على دكتور سعيد بقى. اتفضل دكتور سعيد، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا بلاش حظ يعني طيب النقطه الاولى النحله، اثنين النخله، ثلاثه امه. يعني ايه امه؟ يعني عاوزين تكون انت يعني امه، يعني ايه؟ لازم تعرف حاجه في العلم، يعني زي ما يقولوا يعني تعرف شيء عن كل شيء، ما تعرفش شيء، ما تعرفش كل شيء عن شيء. يعني ايه؟ لازم تفهم إيه النت بيتكلم عن ايه، لازم تفهم السياسه بتتكلم عن ايه، الاقتصاد بيتكلم عن ايه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان كده، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، يعني أن تكون أمة كاملة. يعني لفظ السياسة عندنا في الشرع مع التخصصية مع التخصصية إتقان شيء معين، يعني إتقان شيء معين. آخر نقطة، لابد أن تعرف أنك أنت لا تقدم غيرك، لا تعذر نفسك. يعني صلاح الدين أيوبي كان أعرج وكان يعني معذور من الله عز وجل، وكان في زمانه المسجد الأقصى أشد من الآن. يعني الوقت المسجد الأقصى مسجد وبيصلى فيه بيرفع فيه الأذان. قبل صلاح الدين أيوبي كان إيه؟ كان مزرعة الكلاب والخنازير، كان مزرعة الكلاب والخنازير، ومع ذلك لم يعذر نفسه. السلام عليكم. تأسد الدعوة بسرعة الرحمن. السلام عليكم. فصل دكتور عبد الرحمن، انت اللي بيزعلك ما بيجي عليك. طيب يبقى انا بس عاوز الاربع نقط يعني اركز فيهم. النقطه احنا مركزين معاك النحله والمجهود الهائل النخله اينما حللت نفعت، اينما حللت نفعت. الثالثه امه انك تعرف كل حاجه في الموضوع عليك قدر استطاعتك. الرابعه ان تكون انت قادر. نابليون بونابرت لما سالوه انت يعني بما انتصرت بجيشك عملت كذا كذا، قال بثلاث أشياء: من قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال لا أستطيع قلت له جرب، ومن قال يعني مستحيل قلت له حاول. فأنا عشان كده بقولك أنت حاول. صلاح الدين أيوبي كان مزرعة لخنازير مسجد الأقصى، ومع ذلك ما قالش ما استنى المهدي. لا، لماذا لا تكون أنت؟ لماذا لا تكون أنت الأول؟ لماذا لا تكون أنت أول من يبدأ؟ لماذا لا تكون أنت الذي يعمل دين الله عز وجل؟ حتى لو كل الناس ما فيش حد في الأمة إلا أنت، خلاص وأنا أول المسلمين، بل أنا الوحيد في المسلمين. سيدنا إبراهيم كان في الأرض لوحده، لا يوجد على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت، بيقول لزوجته الكلام ده. فلماذا لا أكون أنا أستطيع بإذن الله تعالى، بس تقدر تطلع المواهب اللي هو كله أنت فأنت قادر، والله جل وعلا يعينك. كل ده كيد، أو نقدر نقول كل ده إعداد، كل ده إعداد أمام كيد العلمانيين وكيد الغربيين وكيد الليبراليين وكيد كثير من الناس. لكن الله جل وعلا مع كل ما نعمله وإن كان ضعيفا، يكفي واحدة بس، أن الله سيبارك فيه، وأن الله جل وعلا سيعيننا. وينكرون وينكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيد، معهم منابر، معهم إعلام، معهم كل شيء، لكن معنا الله عز وجل. فلنبدأ والله جل وعلا مستعان. إن شاء الله. دكتور شيخ هنا، أنا حاسس إن هو يعني إيه لسه حاجه بتغلي جواه، مش يعني لسه عايز يتكلم وعايز يوصل وعايز لا الكلام ده كله بقى تفعيله، هو ده اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. احنا مش قاعدين قاعده يعني شيخ هاني حضرتك دلوقتي، والشيخ محمد الصاوي والدكتور رحمن، يعني مشايخنا الافاضل، انا تخنت من كلامكم. يعني انا حاسس ان انتوا دلوقتي يعني زي ما من ايام كده خدتوني معاكم في اطار الدعوه. الله يبارك فيكم. انا حاسس ان انتوا يعني عايزين تقولوا ان لازم الدعاء يتغير، لازم الدعاء يتغيرهم. يعني قبل ما بنوجه رساله للناس، وقبل ما نوجه لازم الدعاء ينزلهم، لازم دعاء الكلمه اللي المشركين اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقالوا ياكل الطعام ويمشي في الاصابع، كانت قمه قوه النبي عليه الصلاه والسلام. انه بينزل الناس، ان احنا ننزل النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى من ضمن اصطناع النبي ان ربنا جعله يتاجر ويسافر في اسفار التجاره في الشمال وفي الجنوب. ليه؟ لان ممكن واحد عايش جوه المسجد وبس ما يعرفش الدنيا بره، اما هينزل الدنيا بره مش هيفهم عنها الناس. انما واحد متربي ما بين، يعني واحد نزل الواقع وفهم الناس، يعني بيسموها دكتور رحمن، يعني فاهم الدنيا، فاهم يتعامل ازاي، فاهم محدش يضحك عليه، هيبقى بينصر دين ربنا. يعني مش درويش بقى، يعني مش هنبقى دروشه. فاكر دكتور حازم لما كنا في الكليه وكنا بننزل انا وانت والدكتور احمد مصطفى والدكتور عيد، ننزل محاضره وكنا طلعنا فكره، قلنا ايه رايكم بعد ما خلص المحاضره كل واحد يكشف على 20 حاله، على 20 حاله مرضيه. انت تخصص بطنه، الدكتور غريب تخصص اطفال، انا تخصص صدر، الدكتور احمد تخصص مش عارف ايه. نتجمع كلنا احنا اربعه، وايه بعد المحاضره نفعل ده عمليا على الناس، نجيب 20 كشف مجاني ونكشفه، نكشفه على الناس. ايه المانع نعمل كده مثلا؟ يعني في دعوه لاخواننا الدعاه في كل بلد في كل مكان، يجمعوا نفسهم ويعملوا قطار دعوه هم كمان، وينزلوا بدل يعني بدل ما يبقى كل دروسنا واحد بيتكلم، واحد بيدي ندوه، واحد بيدي درس، لا نبقى مجموعه مع بعض ونقعد ونترابط ونتالف. وجودنا ده حلو قدام الناس، وجودنا ده هو مع بعض ده دعوه كبيره. وبعد ما نبقى مع بعض ننزل بقى للناس، اللي يقدر يعمل الناس، اللي يقدر يخدم الناس، اللي يقدر يخدم للناس. في فكره كنت عايز اعملها دكتور حازم، اتفضل. يعني ان انا في مؤتمرات كل واحد يقول كلمه مثلا 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه، ونسيب ساعه نسمع الناس، انت ايه رايك وانا اقول لك انا رايي،

تعالوا خذونا لما كان يعني اي حد ينزل يخلوه اللي يتشاغ وهو اللي يهتف وهو وهو وهو يعني عايزين يا اخواني احنا يعني مش بنقول المنكر بس انا لازم هنزل للناس ولازم اتواصل مع الناس عشان اغيرهم وعشان اصلحهم وعشان استخرج الخير اللي فيهم ولا هفضل قافل على نفسي هفضل انا لا احنا بنؤمن بكل قناه بتصب في نار الاسلام ما لناش دعوه بالقبوريه يا اخواني ما لناش دعوه وطبعا الدكتور عبد الرحمن لما كان بيقول اه ماشي بس لما يصلح ما لناش دعوه يا اخواني بالروافض ما لناش دعوه بالضالين المضلين اللي بيمزقوا الامه مش بيجمعوها انا بتكلم على اهل السنه هما الاخوان المسلمين مش اهل السنه هما تبليغ دعوه مش اهل السنه هو الطيارات السلفيه مدرسه اسكندريه يعني اساتذتنا ومشايخنا هذه الطيارات هذه طيب انا عايز اسال حاجه وانت اللي تجاوب بقى احنا اللي سالنا دلوقتي تقول لي ايه تاكل عم تفضل تسال لا لا لا لا كل الحلقه بتسال فينا قول لي تقول ايه للي بيقول اللي خايف من كلمه سلفي اقول ايه اللي خايف من كلمه سلفي انت اقول له انت خايف من يعني اعظم سبب للتقدم في العالم كله فرانسيس بيكون اللي هو يعني اللي في الغرب بيسموه مكتشف المنهج العلمي فرانسيس بيكون مكتشف المنهج ايه المنهج العلمي ده يعني بيحتفلوا بفرانسيس بيكون ده احتفال والمنهج يعني ايه العلم بقى له منهج بعد فرانسيس بيكون العلم بقى له منهج ما كانش له منهج كان قبل كده ارسطو يطلع كده ويبص في السماء يقول انا متخيل ان السماء دي بتتكون من كذا جه فرانسيس بيكون قال من غير دليل ما تتكلمش من غير دليل دامج واضح ما تتكلمش احنا من 1400 سنه يا اخواني يعني بيقول ان من غير دليل ما حدش يتكلم هم بيقولوا في الدنيا الصغيره من غير دليل ما حدش يتكلم احنا بنقول في الدين في الجنه والنار في الامور اللي بيتوقف عليها مصيرنا من غير دليل ما حدش يتكلم فالسلفيه دي انا لا اجد على وجه الارض معلش التشبيه ده يبقى يعني ايه يعني ايه يعني مش ممكن مش مستساغ من اول وهله كده انا لا اجد على وجه الارض مع الفرق الضخم جدا يعني نظير للسلفية او المنهج السلفي في الاصلاح والتغيير الا المنهج الامريكي في البحث العلمي الدنيوي كل حاجة بدليل ينفع احمد زويل يطلع يتكلم في الاحياء ويقول ده انت عالم بس في ايه في تخصصك ينفع احمد زويل يقول انا عايز 200 مليار دولار عشان اطلع صواريخ مش عارف للفضاء هو ما عملش ابحاث حتى وهو عالم كل واحد لازم يتكلم بدليل محدش كل واحد يتكلم في تخصصه وكل هي دي السلفية اقول لك معلومة المنهج احنا لينا منهج ما تعرفهاش تعرف ان طه حسين هو طه حسين واحد من الناس اللي بيعتبروا عند النخبة من حميد الألباني تعرف ان طه حسين له مقالات بيتكلم فيها عن مناقب السلفية والله العظيم ان شاء الله يعني انا برضه انا عاوز اقول لك حاجه بتقول ده كمنهج يعني بقى ليه خط سير منهج ده يعني انا بقى عندي خط سير للنجاح والتقدم يا جماعه ربنا ادانا خط سير يا جماعه اجي اقول لا يعني كلمه سلفيه هي بس بعض الناس يعني ايه لان بعض الناس بيستعملها استعمال صعب شويه سلفيه يعني اتباع الاصول التي حينما اتبعها الصحابه قادوا العالم تبقى اصوليه أنا عاوز أسأل عشان أتنزل فعلا الأرض الواقع بجد والله لله أنا عاوز أعرف أليس إخواننا السلفيون برعوا في جانب العلم صح؟ برعوا في جانب العلم طيب إخواننا في الإخوان المسلمين ألم يبرعوا في الجانب الاجتماعي؟ طبعا والحركة إخواننا في إخواننا بتوع التبليغ والدعوة ألم يبرعوا في الدخول لأرض الناس والكلام الناس وحتى على المواقف وعلى الهاوي كده أليس إخواننا في الجماعات الحركية زي الجهاد والإسلامية برعوا في الطاقات الهائلة أو القدرة الحركية العظيمة ليه ما كل واحد يرى نقصه ويأخذه من الآخر دي مش تلفيقية مش تلفيق ولا مهلبية لا أنا رأيت في نفسي عيبا ورأيت في الآخر يعني ميزة أخذتها في نفسي حاولت أن أصل إلى المثالية أو أكمل بها نفسي في الآخر هنبقى زي بعض وهو التكاملية اللي بتوع الأخفان دي الوحيد اللي كان ممكن يشيل الدين الشيخ محمد بن عبد الله وحده صلى الله عليه وسلم محدش فينا يعرف يشيل الدين لوحده ما التكامليه لازم نؤمن ببعض التكامليه دي هي السلفيه ولكن نحن قصرنا ودي النقطه اللي احنا بدانا يعني هم فعلوا السطور المهمشه في المنهج السلفي مثلا دكتور احنا يا جماعه نعترف باخطائنا نعترف بمعنى لا اقصد المرحله العمريه التي نحن فيها ربما يعني بشكل عام التيار الذي ينتسب الى السنه نعترف أن هذا التيار انشغل في مرحلة ما بالعلم وكان يجب أن ينشغل بذلك العلم عشان يقدر ينزل الواقع وهو متأكد وهذا لا يعني أنه ينتقد في تلك المرحلة فهذا جهد المقل في ذلك الوقت وهذا قدر الاستطاعة أما الآن فيجب حتى يكون التيار السلفي تيارا قائدا رائدا يجب أن يحتوي بقية الأطفال. الشيخ أبو إسحاق الحويني قال كلمة, هذه الكلمة أثرت فيها جدا. أنا في المرض الأخير اللي هو كان فيه قلت له إخواننا, قال يا إخواننا أن منهجنا المنهج السلفي, الشيخ أبو إسحاق من مؤسسي أو قواد هذا المنهج, بيقول إحنا يعني دعوتنا قامت على مبدأين, اللي هو التصفية والتربية. وقال ونحن يعني نجحنا إلى حد كبير في التصفية, ولكن فشلنا فشلا ذريعا, دفعوا كلام فشلنا فشلا ذريعا في التربية. خلاص هذا نقص نعوض. أعتقد من أسئلة مشايخنا يعني عشان الحديث ذو شجون عريضة وعظيمة. إخواني في الله يعني أنا بنتقد بقى من الروشتات الطيبة الجميلة لمشايخنا الكرام, فضلت الشيخ هاني حلمي نورت القاهرة, فضلت الشيخ محمد الصاوي نورت اسكندرية, فضلت الدكتور عبد الرحمن الصاوي نور عينينا وحبيب قلوبنا ونورت الصورة ومصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بلتقط من هذه الكلمات وبلم الموضوع في الآخر يا إخواني في الله يعني كمقدم بس مش أكثر. يعني إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع, إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع. إخواني التائرين على منهج السنة لازم نبقى واقع, عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو حطينا إيدينا في إيدين بعض, عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو فهمنا قيمة بعض وأمننا ببعض. أنا مؤمن بإخوان الدعاء وإخوان الدعاء يؤمنوا بي وننزل ونشتغل مع بعض, عمرنا ما هنبقى واقع إلا لو فتحنا شبابيك البيت المقفول ده هو اللي كثير منه مقفول, فتحنا شبابيك على كل المجتمع عشان نصلحه وعشان نوظف تقاطل نصرة الإسلام ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. النهر اللي بقاله 1400 سنة بيجري ومش هيقف ليوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى, كلنا قنوات بتصب فيه. إخواني في الله لازم نؤمن ببعض إخواني في الله, ولازم نتواصل ولازم نمد جسور للتعاون على طاعة الله وعلى سنة رسول الله. كلام اللي احنا قلناه ده عن التسامح وعن التفاهم وعن التواصل لا يعني التنازل عن المنهج, لا يعني التنازل عن الثوابت, لا يعني التنازل عن سر قوتنا, ولكن يعني ان انا مش هدبح الناس, ان انا مش هفترض يا محمد بن عبد الله او ابو بكر الصديق وعمر, يا مش هتعامل, انا لازم اقبل ان يعني هيبقى في خطا هيبقى في خلل, لازم اقبل هذا الامر. لازم نوسع بقى, لازم نكبر بقى, لازم ننتل بقى, لازم نتوحد بقى, لازم نبقى واقع بقى. الامام حسن البنا رحمه الله ولما حصل يعني مسلسل كان بيشوه صوره الامام حسن البنا, يعني بفضل الله يعني هبينا وعملت درس يعني هم العدو فاحذروا من رد على مسلسل الجماعه, وقلت حسن البنا لن يشتم ونحن احياء. حسن البنا مصر قبل البنا غير مصر بعد البنا, مش هننسى رموزنا, مش هننسى الناس اللي احنا ثمره من ثمارها حسن البنا, هو مع مجموعه من طلبته اللي كان بيربيهم مره في رحله خلويه في النيل راكبين مركب, فقاعدين في النص اللي عليه الظل اللي الشراع جايب الظل عليه, فالمركب وهي بتلف الشمس جت على النص اللي هم قاعدين فيه اللي كان ظل, والظل بقى الناحيه الثانيه, والشمس كانت حارقه وشديده في ذلك الوقت, كل اللي قاعدين اتنقلوا للناحيه الثانيه وهم منتظرين ان الشيخ حسن البنا رحمه الله يتنقل معاهم. لقوه قاعد شويه وقاعد شويتين وقاعد, فقالوا له يعني مالك لا تاتي معنا؟ فقال نحن الذين لا نتغير, نحن الذين لا نتغير. يا جماعه نحن الذين لا نتغير, المنهج منهج السنه بقاله 1400 سنه بيتوارث كابرا عن كابر. الوقت الامانه في ايدينا, والوقت ربنا بيدينا العمر هو عمر واحد, لو راح خلاص انتهت الفرصه. اخواني في الله شبابنا بناتنا اخواتنا امتنا كلها على فين يا مصر, على فين يا مصر؟ لو فضل الدعاء بيتكلموا بس مفيش حاجه هتتغير. على فين يا مصر؟ عشان مصر تتغير وقاطرة التغيير الحقيقية تقوم, لازم يا إخواني في الله كلنا ننزل وكلنا نتحرك وكل واحد يبقى له دور. يعني قناتنا قناة الخليجية ودكتور سعيد يعني جزاهم الله خيرا يعني قرروا دعم قطار الدعوة, وقرروا ان هم يوفروا يعني التصوير الجاهز وال يعني ايه الاستوديو الصغير المتنقل يعني مع ذلك القطار من اجل دعم ذلك القطار, وبس هم طالبين بقى ان هم يبقى يعني ايه يبقوا في كراسي درجه اولى يعني, فاحنا مش يعني والله انا كلمت الاخوه في اسوان والاقصر ان هم يسجلوا التسجيل كويس جدا جيد بالميكروفونات وكده, وناتي بهذه الاشياء حتى قريبين الاخوه يعني هو يعني احنا ان شاء الله خلاص يا اخوانا زي ما الدكتور عبد الرحمن قال لنا ان شاء الله الموضوع يتسجل, واحنا يعني طبعا يعني شعار دعوتنا احنا معكم, احنا معكم, احنا مع كل واحد عايز يقدم خير لهذه الامه, مع كل واحد عايز يقدم خير هيصب في نهر الإسلام العظيم. كان معنا فضيلة الشيخ